بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 43 من دروس شرح ألفية ابن مالك، موضوعه خصائص كان. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتجدد لقاؤنا معكم مرة أخرى لمواصلة هذه الدروس المتواضعة في شرح الألفية، وحديثنا اليوم عن خصائص كان، أي عن الأحكام النحوية التي تنفرد بها كان باعتبارها أم الباب، فتنفرد عن بقية أخواتها بستة أشياء ذكر المصنف منها أربعة. الأول أنها تقع زائدة في الكلام، وهذا ما أشار إليه بقوله وقد تزاد كان في حشو كما كان أصاح علم ما تقدم. وبهذا نعلم أن لكان ثلاثة أقسام، أحدها الناقصة، والثاني التامة، والثالث الزائدة، وإنما تزاد لتوكيد الكلام وتقويته. ومعنى زيادتها أنها لا تكون عاملة ولا معمولة، ويستغنى عنها في الكلام، فلا يختل بحذفها نظامه ولا يفسد تركيبه. وتزاد عند النحاة بشرطين: الأول أن تكون بصيغة الماضي نحو ما كان أعقل زيدا، وقد شذ زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل ابن أبي طالب أو عقيل ابن أبي طالب: أنت تكون ماجد نبيل، إذا تهب الشمآلون بليل. أنت تكون ماجد نبيل، إذا تهب شمأل بليل. أصله أنت ماجد. والثاني أن تتوسط بين متلازمين، أي بين شيئين لا يوجد أحدهما دون الآخر ولو تقديرا، وذلك يقتضي أنها لا تقع في أول الكلام ولا في آخره، بل لا بد أن تقع حشوا بين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. وهذا الشرط صرح به الناظم بقوله وقد تزاد كان في حشو. فمثال زيادتها بين المبتدأ والخبر: هذا الكتاب كان مفيد، ومنه شعر أم عقيل السابق. ومثالها بين الفعل والفاعل: لم يتكلم كان غيرك. ومثالها بين الفعل ونائبه: لم يوجد كان مثلك. ومنه قول بعض العرب: ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس، لم يوجد كان مثلهم. ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس، لم يوجد كان مثلهم. فهنا زيدت كان، وفاطمة هي بنت الخرشب الأنمارية، ولدت لزياد العبسي الكملة جمع كامل، وهم ربيع الكامل وقيس الحافظ وعمارة الوهاب وأنس الفوارس. وقد قيل لها: أي بنيك أحب إليك؟ فقالت: ربيع بل عمارة بل قيس بل ألس، سكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، والله إنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. ومثالها بين الصلة والموصول: جاء الذي كان أكرمك. ومثالها بين الصفة والموصوف: كنت في زيارة صديق كان مريض، ومنه قول الشاعر: في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشكور. فهذه أمثلة زيادتها بين شيئين متلازمين، إلا أنه يجب أن يستثنى من ذلك الجار والمجرور، فلا تزاد بينهما إلا شذوذا، كقول الشاعر: صرات بني بكر تسامى على كان المسومة العرابي، على كان المسومة العرابي. وأكثر ما تزاد بين ما وفعل التعجب نحو: ما كان أعدل عمراء. ومنه مثال ناظم: ما كان أصح علم من تقدم، أي ما أصح علم من تقدم. فما نكرة تامة اسم تعجب في موضع رفع المبتدا، وكان فعل ماض زائد بينما التعجبية وفعل التعجب، وأصح فعل ماض وفعل التعجب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، يعود على ما التعجبية. وعلم مفعول به لأصح، ومن اسم وصول في محل جر مضاف إليه، وجملة تقدم لا محل لها صلة الموصول، وجملة أصح وما يليها في محل رفع خبر ما التعجبية التي وقعت مبتدأ. فائدة: قول الناظم رحمه الله ما كان أصح علم من تقدم، يشير به إلى فضل علم السلف على علم الخلف، وهو كذلك بلا مرية لا يجادل فيه إلا من لا اطلاع له على علم السلف، ففضل علم السلف على علم الخلف ظاهر لا يخفى. وأسباب تفضيله كثيرة نذكر منها: أولا الحفظ والضبط والإتقان، فكان علمهم في الصدور لا في السطور، بخلاف المتأخرين فإنهم قليل الحفظ والضبط. وللخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع له روايات من المنثور والمنظوم في الحث على الحفظ، منها قول الشاعر ينسب إلى الشافعي: علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقول آخر: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فذاك فيه شرف وفخر وزينة جليلة وقدر. وقول آخر: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، أشاهد بالعي في مجلس وعلمي في البيت مستودع، ومن يكون في علمه هكذا يكون دهره القهقر يرجع. ثانيا: ومنها أنهم تلقوا العلوم مشافهة عن أهل العلم والفضل الذين لا يأتي بمثلهم الزمان، والذين أخذوا بدورهم عمن فوقهم، وهكذا أخذ شيوخهم عن الصحابة الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المتأخرين الذين يأخذ بعضهم من الكتب معتقدين أنها تهدي إلى الصواب. ثالثا: ومنها أن علم الأولين قليل ومفيد ومبارك يتحاشون فيه التطويل إلا لضرورة. رابعا: ومنها أنهم كانوا يقصدون بعلمهم وجه الله، فلذلك انتفع المتأخرون بعلومهم. ومنه أستاذنا ابن مالك رحمه الله في هذه الألفية المباركة وفي غيرها: فلو اجتمع الناس اليوم على أن ياتوا بمثلها ما استطاعوا، ولو وضعوا ألف ألفية ما كانت لتلقى مثل ما لقيت هذه الألفية من القبول والإقبال. هذا بعض ما جادت به القريحة في تقرير قول المصنف: ما كان أصح علم من تقدم. وللحافظ بن رجب رحمه الله تعالى كتاب صغير أسماه بيان فضل علم السلف على علم الخلف، فراجع لتقف على أسباب فضل علم من تقدم على علم من تأخر، على علم من تأخر. ثانيا الثاني أي في كان أنها تحذف هي واسمها ويبقى خبرها، وإليه يشير الناظم بقوله ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، وهو نوعان كثير وقليل، فكثير بعد إن ولو الشرطيتين والقليل بعد غيرهما. فمثال إن: سير مسرعا، إن راكبا، وإن ماشيا. ونحو: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. والتقدير: إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. ومنه قول الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. ومثال لو: حديث التمس ولو خاتما من حديد، وحديث بلغوا عني ولو آية، وحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. قول الشاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. ومثال حذفها بدون إن ولو قول الشاعر: من لد شولا فإلى إتلائها، من لد شولا فإلى إتلائها. والتقدير: من لد أن كانت شولا. الثالث أنها تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها، ويعوض عنها ما الزائدة، ذلك بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل شيء بشيء، وإليه الإشارة بقول الناظم: وبعد أن تعوض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت بارا فاقترب. والأصل فاقترب لأن كنت برا، فقدمت لام العلة للاختصاص ثم حذفت للاختصار فصار أن كنت برا، ثم حذفت كان للاختصار فانفصل الضمير المتصل بها فصار أن أنت برا، ثم جيء بما عوضا عن كان المحذوفة، ثم أضغمت النون في الميم لتقارب مخرجهما فصار أما أنت برا. فكلمة أما مدغمة مركبة من أن وما، فأن مصدرية وما زائدة نائبة عن كان، وأنت اسم كان المحذوفة وبرا خبرها. وقف على هذا المثال نحو: أما أنت غنيا فتصدق. ومنه قول الشاعر: أبا خراشة أما أنت ذا نفر، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. رابعا الرابع ولم يذكره الناظم أنها قد تحذف هي واسمها وخبرها معا، ويعوض من الجميع ما الزائدة، وذلك بعد إن الشرطية، نحو: افعل هذا إما لا، افعل هذا إما لا. وأصله قبل الحذف: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، فحذفت كان واسمها وخبرها المنفي بلا، وبقيت لا النافية فصار افعل هذا إن لا، ثم زيدت ما بعد إن عوضا عما حذف فصار افعل هذا إن ما لا، فأضغمت النون في الميم بعد قلبها ميما فصار افعل هذا إما لا. الخامس أنها قد تحذف هي واسمها وخبرها بلا عوض، تقول: لا تعاشر فلانا فإنه فاسد الأخلاق، فيقول الجاهل: إني أعاشره وإن، أي وإن كان فاسد الأخلاق. ومنه قول الشاعر: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. التقدير: إني أتزوجه وإن كان فقيرا معدما، فحذف الجميع لدلالة ما تقدم عليه. السادس أنها يجوز حذف نون أنها يجوز حذف نون المضارع منها، وإليه إشارة بقول الناظم: ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حاذف ملتزم، لكن ذلك مشروط عند الجمهور بشروط أربعة: الأول أن يكون الفعل المضارع مجزوما، الثاني أن يكون الجزم بالسكون فلا يجوز الحذف في نحوي إن لم تكونوا، ثالثا أن لا يقع بعد النون ضمير نصب، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. فلا يجوز حذف النون في مثل هذا. فلا تقول أفلا تقول إن يكوه إن يكوه وإلا يكوه. الرابع أن لا يقع بعدها ساكن، فلا تحذف في نحو لم يكن الطالب حاضرا وأجازه ابن يونس، أجازه ابن يونس بلا ضرورة، وهذا الحذف جائز للتخفيف وليس بلازم، وهو حذف من تزم، وهو حذف من تزم، وسواء كان تامة أو ناقصة، نحو وإن تك حسنة بالرفع وإن تك حسنة بالنصب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على النبي مصطفى وآله.